بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وثقة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. إيش باب من طاف؟ باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال: حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن الطواف تشترط له الطهارة، استدل به الجمهور على اشتراط الطهارة، وقال أول شيء توضأ ثم طاف، استجب الجمهور على وجوب الوضوء للطواف، وهذا هو مذهب الجماهير من العلماء ومنهم الحنابلة، أن الطواف لا بد له من الطهارة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشترط له الطهارة كالأحناف، قال بعضهم لو طاف بغير طهارة جبره بدم، لكن المسلم عليه أن يحتاط لدينه وأن لا يطوف إلا متوضئ. وفيه أن العمرة لا بد فيه من الطواف والسعي. وأما قول العمرة فلما مسحوا الركن حلوا، المراد لما مسحوا الركن وأكملوا الطواف ثم أكملوا بعده السعي، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض، فهذا في اختصار. لما مسحوا الركن حلوا، يعني بعد ما تم الطواف وسعوا حلوا بعد التقصير أيضا، النصوص ضم بعضها إلى بعض، العمرة كما جاءت النصوص كثيرة لأنه لا بد فيه من الطواف والسعي وحلق الرأس وتقصيره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وذهب بعض العلماء إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة بل هو سنة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال آخرون من أهل العلم إن الطهارة واجبة تجبر بدم. نعم، هذا الأحناف يعني. نعم. السلام عليكم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروى. نعم، هذا في قول سعى ثلاثة يعني أسرع، ويسمى الحبب ويسمى الرمل، يعني فيه سنية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في أول طواف يقدمه في مكة. أول طواف يقدمه سواء كان الحج أو العمرة يشرع فيه سنتان، السنة الأولى الرمل ويقال له الخبب، وهو إسراع المشي مع مقارنة الخطى في الثلاث الأشواط الأول. وإذا تعارض هذا مع قرب الكعبة فأيهما يبدأ؟ إن قرب من الكعبة فاته الرمل، وإن بعد من الكعبة حصل على الرمل. فأيهما يقدم؟ يقدم الرمل، لأن هذه سنة ولو بعد عن الكعبة، لأن هذه سنة تتعلق بذات العبادة. وأما القرب من الكعبة فهذا فضيلة تتعلق بمكان العبادة، وما يتعلق بذات العبادة مقدم على ما يتعلق بمكانها. فإذا قيل لك أيهما أولى، أن يرمل ولو كان بعيدا من الكعبة أو يقرب من الكعبة ويفوته الرمل، نقول أولى أن يرمل ولو بعد من الكعبة لحصل هذه السنة التي تتعلق بذات العبادة هو الطواف، بخلاف ما إذا قرب من الكعبة فإنه حصل على فضيلة القرب من الكعبة لكن فاتته هذه السنة التي تتعلق بذات العبادة وهي الرمل. فكان ابن عمر يرمل الأشواط الثلاثة ثم يسجد سجدتين، يعني يصلي ركعتين وهما ركعتي الطواف، والمراد بالسجدة هو الركعة، سجدتين يطوف ركعتين، يصلي ركعتين وهي ركعتي الطواف بعدما ينتهي، سواء ركعة ثم سجدة، سجدتين طاف يعني صلى ركعتين. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. نعم، هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخب ثلاثة يعني يرمل في الطواف الأول، ويمشي أربعة يعني بقية الأشواط لا يسرع، إنما يسرع في الأشواط الأول الثلاثة، ويخب يعني يسرع، ويقال له الرمل ويقال له الخبب، وهو يسرع المشي مع مقاربة الخطى، ثم يمشي أربعا بدون إسراع أربعة الأشواط. وكذلك أيضا في السعي كان يسعى في بطن الوادي، وما جعله العلامة الحضرة الآن، يعني كان يسعى بينهما يعني يسرع يعني من العلم إلى العلم، حتى إنه تدور به إزاره أو رداءه يسرع. وأول ذلك كانت أم إسماعيل كانت تسرع في هذا لما وضعهما إبراهيم ورأس ابنها ونفد الماء، كانت تمشي بين الصفا والمروة تنظر هل في أحد، وفي بطن الوادي تسرع. المقصود أن الطواف الأول فيه رمل ثلاث شطر، والسعي والمسعى فيه أيضا سعي، فيه سعي وإسراع في بطن الوادي والذي فيها العلامة الحضرة الآن. علامات الحضرة اللمبات الخضراء هي التي فيها الإسراع في المسعى. نعم. أحسن الله إليكم. باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حين يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا، يعني مصفوفا بالورد. نعم، فيه طواف النساء مع الرجال، ولكن النساء يطفن في حاشة المطاف، يعني ما يخلط الرجال في ذلك الوقت، يعني يكون الرجال هم الذين الكعبة والنساء من ورائهم مجتمعات، فكل النساء على حدة، وذكر هذا هشام بن عبد الملك أن يمنعهن، قال كيف يمنعهن وقد طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا أيضا يتحرين الوقت المناسب، وكنا يأتينا بالليل، ولو لم يكن في ذلك الوقت في أنوار يأتينا في الليل ومتنكرات ويطفن في حاشية المطاف، ولو خاطبنا الرجال، ولو قالت لها ولو خلط الرجال، ولما قالت مولاة لها انطلق يا أم المؤمنين نستلم، يعني نستلم الحجر، أبت ومتلعت، وقالت إنها في مخالطة للرجال، نستلم يعني نستلم الحجر، نمسح الحجر، نقبل نمسحه ونستلمه، فأبت أم المؤمنين عليها. نعم، فينبغي لمن كان معه إنسان يتحرى الوقت المناسب، لأن كثيرا من الناس يأتون في أوقات يكون فيه ازدحام، في أوقات الصلوات يأتي بالنساء ويدخلن المطاف بعد البيع بين المغرب والعشاء أو قبيل الغروب أو قبيل الفجر، ثم يأتي الزحام ولا يستطيع الخروج بعد ذلك، حتى بعض النساء تكون في وسط الرجال وتقف، ولكن ينبغي أن يتحرى الأوقات التي لا يكون فيها ازدحام، في غير وقت الصلوات ترى منعهم النساء في وقت الضحى مثلا، أو في وقت أول العصر إذا كان العصر يعني طويل مثل الصيف، أو في كذلك بعد العشاء بفترة أو في وسط الليل، يتحرى الأوقات التي ما يكون فيها ازدحام ولا يكون فيها اجتماع الناس للصلاة، حتى تستطيع النساء الخروج وحتى يخف الزحام. ولهذا كانت النساء يطفن متنكرات ويأتين بالليل ويطفن في حاشية المطاف، هذه كلها أسباب، يأتين بالليل لأن ما في أنوار، ويطفن بحاشية يعني من وراء الناس ومتنكرات، فلا يخاطر الرجال. نعم، وإلا أن الإنسان طفنا مع الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النساء يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما سبق يختارون الأوقات المناسبة ولا يخالطن الرجال ويطفن من وراء من حاشية المطاف، ولا يأتينا في أوقات الصلوات، إنما يأتينا متذكرات بالإعلان. أحسن الله إليكم، ذكر في فتح الباري قال روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. إيش روى الفاكهي؟ روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. يعني هذه الفاكهي يعني فيها نظر في صحة. أحسن الله إليكم. نعم، عمر رضي الله عنه له إله، ولا ذكر هذا في زمن خلافته، ومتى كان في زمن خلافته له أن يؤدب. نعم، قال بعده وهذا إن صح لم يعارض الأول، يعني أن ابن هشام أول من منع، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا. وهذا إن صح، هذا كلام من؟ الحافظ بن حجر أحسن الله إليه يقول هذا إن صح. قال وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر. يعني أراد أن منعهن مطلقا يعني في جميع الأوقات، وهذا ليس له ذلك، وصنيع عائشة يدل على أنها لا يأتينا في كل وقت، يأتينا في الليل كما سبق وفي حاشية المطاف. نعم. أحسن الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وهذا في صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضربت له قبة وخيمة في الخيف في الوادي، قيل أين تنزل؟ قال في خيف بني كنانة حيث القاسم على الكفر، وصلى بها في اليوم الثالث عشر، صلى بها الظهر بعد ما روى الجبرة العقبة بعد الظهر في اليوم الثالث عشر، ذهب إلى القبة التي ضربت له وكانت في الوادي اللي بين مكة ومنى، فصلى بها الظهر والعصر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فلما كان في آخر الليل نزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف بها طواف الوداع، طاف البيت طواف الوداع، فأدركته الصلاة، أدرك صلاة الفجر فصلى بالناس صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر وقرأ سورة الطور، وشكت إليه أم سلمة أنها متعبة، فقال طوفي من وراء الناس، فطافت من وراء الناس على بعيرها وهي راكبة، وكان المصنع في ذلك ليس له أبواب ليس له جدران، فطافت من وراء الناس وهم يصلون، ولهذا نقلت عنها طافت من وراء الناس وهم يصلون الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وقرأ سورة الطور في اليوم الرابع عشر، ثم بعد الصلاة قفل عصام راجع إلى المدينة، وذلك في حجة الوداع. أحسن الله إليكم. باب الكلام في الطواف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير. عن طاووس؟ أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. نعم، هذا فيه دليل على جواز الكلام في الطواف، قالوا خذ بيده، وأن الطواف يجوز فيه الكلام لكن لا تكلم بخير، بخلاف الصلاة فإن الصلاة لا كلام فيها، وكذلك فيها أنه لا ينبغي الإنسان أن يربط يده بحبل مع إنسان آخر، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ربط يده بحبل يقود به هذا الرجل قطعه وقال خذ بيده، يمسك بيده ولا تربط بينك وبينه بحبل أو بخيط، لا تشبه بالجهيم بالبهيمة تقوده، وإنما خذ بيده، وقوله خذ بيده هذا كلام، استدل به المؤلف على جواز الكلام في الطواف. في حديث ابن عباس وإن كان موقوف في صحة النظر يقال الطواف بالبيت الصلاة إلا أنك تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. نعم. السلام عليكم. بعض الناس يجعل الحبل أو شيء يمسك به الأطفال، الله يحسن إليك، يمسك إيش؟ الأطفال حتى لا يضيعوا، يدخل في هذا النهي ولا؟ قد إذا دعت الحاجة إلى هذا بالنسبة للأطفال، لكن الكبار ما ينبغي، أو واحد ما ينبغي أن يكون بخيط يشبه بالبهيمة كأنه بهيمة يقوده. في فائدة ذكرتمها في المنحة قلتم أحسن الله إليكم، ينتشر بين الحجاج والمعتبرين كتيب الحج والعمرة والزيارة على المذاهب الأربعة، حيث إنهم يخصصون لكل شيء دعاء معينا وهذا لا أصل له، فليس هناك شيء مخصص لكل شوط يدعو به، لكنه يدعو بما تيسر له ويذكر الله ويسبح ويهلل. يقال إنما يذكر بعض الأدعية على وجه العموم للفائدة. يقال إنما يذكر بعض الأدعية على وجه العموم للفائدة. فلو قال أنه لا يخصص للدعاء شيئا معينا ولكن يدعو في كل مكان نفس الدعاء فلا بأس. أما أن يقول الشوط الأول له دعاء خاص والثاني له دعاء والثالث له دعاء فهذا لا أصل له. نعم لا أصل له. الطواف يعني يذكر الله ويسبح ويكبر ويقرأ شيئا من القرآن فلا بأس، ولكن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في ابتداء كل شوط اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الله ويسبح. فليس هناك شيء مخصوص، فما كتبه بعض الناس من كل شوط له دعاء خاص هذا لا أصل له. نعم صلى الله عليكم. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. نعم إذا سأل يكره في الطواف. المؤلف أعاد الحديث لاستنباط الأحكام. بابه إيش؟ بابه باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. نعم إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف له أن يقطعه وهو يطوف، هذا لا بأس به. نعم المؤلف عاد الحديث السابق استمع الأحكام. الأول استنبط به الحكم الكلام في الطواف، وهنا أيضا احتج به أنه إذا رأى شيئا يكره في الطواف قطعه. نعم إذا حصل يعني شجار بين اثنين هل يعني يصلح بينهم؟ نعم يكلم له يتكلم بالحسنى، لكن لا يطيل بحيث أنه ينصرف عن الطواف أو يكون فاصل طويف. نعم حسن الله. يعني يتكلم كلمات معدودة لا بأس، يسلم عليه أحد يكلم كلمات معدودة لا بأس. ولهذا قال لهذا الرجل قطعه وقال خذ بيده. نعم أحسن الله إليكم. في الباب السابق ذكر في فتح الباري قال ابن المنذر واختلفوا في القراءة يعني في الطواف، فكان ابن المبارك يقول ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وفعله مجاهد واستحبه الشافعي وأبو ثور وقيده الكوفيون بالسر، وروي عن عروة والحسن كراهته، وعن عطاء ومالك أنه محدث، وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف. قال ابن المنذر من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه أباح القراءة في إيش؟ في البوادي والطرق. نعم ومنعه في الطواف لا حجة له. صحيح الصواب لا بأس به. بعضهم قال لا يقرأ وبعضهم يخفيه حتى يظهر لك، لكن لا يشوش على الطائفين لا بالأدعية ولا بالقراءة. بعض الناس يشوش على الطائفين أو يكون معه واحد يلقنهم دعاء جماعي، هذا لا أصل له. دعاء جماعي كل واحد يدعو نفسه. ثم أيضا كذلك لا يرفع صوته به ولا يجهر بالصوت حتى لا يشوش على من بجواره، سواء كان يقرأ القرآن لا يجهر بحيث يشوش على من. وكذلك إذا كان يدعو كذلك بقدر دعاء بقدر ما يسمع نفسه أو في بقدر دعاء أو قراءة لا تؤثر على الطائفين ولا تشوش عليهم. نعم حسن الله عليك. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؟ نعم، هذا السنة التاسعة. أما حج أبو بكر ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس على الناس أبو بكر وأرسل معه يؤذنون، مؤذنون يعني يعلمون الناس، منهم أبو هريرة يؤذن الناس بأربع كلمات، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكلمة من كان له عهد فهو إلى عهده، والكلمة الثالثة لا يطوف بالبيت عريان. كانوا في الجاهلية يطوفون عرات، بعض كان في الجاهلية من يحج من خارج مكة يقولون لا يحج بالثياب التي عصى الله فيها، إنما ماذا يفعل؟ يستعير ثياب من أهل مكة لأنهم اسم أهل الحمص وأهل الحرم، فإن وجد من يعيره عاره وطاف به، أما ثيابه فهي نجسة ما يطوف بها يخلعها، فإن لم يجد طاف بالبيت عريان. وكذلك حتى المرأة في الجاهلية كانت تستعير، فإن لم تجد طافت عريانة ووضعت يدها على فرجها وقالت اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. هذا فمن أعمال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحج حتى يتعلم الناس، فأرسل أبا بكر جعله أمير على الناس في الحج في السنة التاسعة، وأرسل معه مؤذن منهم يؤذن الناس في ميناء يعلمون الناس ويصوتون لا يطوف ببيت مشرك، لا يطوف ببيت عريان، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن عهد فهو مدة 4 أشهر من المشركين. ثم تعلم الناس، فلما كانت السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقد تعلم الناس وعرفوا، فلم يحج في حجة اليوم مشرك ولم يطوف بالبيت عريان. المشركون لا يدخلون مكة، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده. قال تعالى فسحوا في الأرض، ومن لم يكن عهد فمدة 4 أشهر. قال تعالى فسحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم مجزي الله وبشر الذين كفروا بالعالمين. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقتلوا لهم كل مرصد. بعد 4 أشهر خلاص من لم يسلم يقاتل. الشاهد من هذا أن بكر أمره على الحج وأرسل معه مؤذنين وذن الناس في البيت في الحج في الموسم في ميناء أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. نعم، ولا ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن له العهد فمدة 4 أشهر. نعم، كما قال الله. نعم، أحسن الله إليك. قلتم فيه اشتراط ستر العورة في الطواف بالبيت، وبعض العلماء كالأحناف قالوا إن ستر العورة ليس بشرط، وأن من طاف عريانا أعاد ما دام في مكة، فإن خرج منها فعليه دم، وهذا قول ضعيف، والصواب أن ستر العورة شرط للطواف. وقال إيش بعضهم؟ وبعض العلماء كالأحناف قالوا إن ستر العورة ليس بشرط، وأن من طاف عريانا أعاد ما دام في مكة، فإن خرج منها فعليه دم، وهذا قول ضعيف، والصواب أن ستر العورة شرط للطواف. نعم، كما أنه شرط للصلاة فهو شرط للطواف، كما أن الطهارة شرط، لا بد يكون توضئ ولا بد يكون مستور العورة، ولا بد من السوف. شرط الطواف لا شرط الطواف منها أن يطوف بالبيت سمى مستور العورة، ومنها أن يطوف متوضئ، ومنها أن يجعل البيت على يساره، فإن طاف جعل البيت على يمينه لا يصح، ومنها أن لا يطوف أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لم يصح طوافه، ومنها أن لا يطوف على الشذروان وهو المفضل عن شذر الكعبة، ومنها أن يكون الطواف متوالي، يعني فإن فصل بينهم فاصل طويل فإنه لا يصح الطواف. كل هذه الشروط لابد منها من أن يستوعب الشروط السبعة من الحجر إلى الحجر. الشوط الواحد من الحجر إلى الحجر. نعم، وبعد ذلك فهو مستحب، يعني الأذكار والأدعية كل هذه مستحبة، فلو يأتي بها صح طوافه. ومنها النية أيضا، لابد ينوي منها طواف الإفاضة والتطوع. هذه كم شروط؟ هذه 6 و7 و8. نعم. أحسن الله عليكم. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. وذكر نحوه عن ابن عمر وعبد. باب إذا وقف في الطواف. نعم. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. وذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، في رواية زيادة فيبني. يبني على ما سبق. باب إذا وقف في الطواف. نعم. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. يعني إذا كان يطوف ثم أقيمت الصلاة أو قطع عليه طوافه أو زحم وانتقل من مكانه، يصلي وبعد الفريضة ينظر المكان الذي زحم عليه وتجاوزه. مثلا أقيمت الصلاة وهو يحادي الركن اليماني، فأراد أن يصلي وزحم وزحف حتى وصل إلى الركن في الحجر، يصلي وإذا انتهى الصلاة يذهب إلى المكان الذي زحم من الطواف، يبدأ من الركن اليماني، هو المكان الذي قطع عليه. وقيل إنه يعيد الشوط الذي قطعه، أظن إنه يعيد الشوط الذي قطعه، في كلام عليها. أنت في كلام، أنت المتن؟ نعم أحسن الله. في كلام عليه إذا. نعم في. ها؟ أحسن الله عليك. قوله: وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. قال الحافظ: وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ قال: نعم. قال إيش؟ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ قال: نعم. الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ؟ نعم. قال: نعم، وأحب إلي ألا يعتد به. قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي. قال: لا، أوفي سبعك إلا أن تمنع من الطواف. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي. أن الرجل في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه. وقال: وروي عن الحسن. لأن هذا فصل يسير. نعم. وقال: وروي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى، فإن خرج بنى. وقال أبو حنيفة أحسن الله عليكم. وقال: وروي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى، فإن خرج بنى. وقال نعم. وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني، واختار الجمهور قطعه للحاجة. وقال نافع طول القيام في الطواف بدعة. طول القيام في الطواف بدعة. طول القيام في الطواف إيش بعده؟ بعده قوله ويذكر نحوه عن ابن عمر. يعني كما سبق إنه يعيد الصوت الذي قطعه أو يبدأ من المكان الذي زحم منه. بعض العلماء يرى أنه يعيد الصوت الذي قطعه، وقال لا يعيد الصوت وإنما يبدأ من المكان الذي زحم فيه وخرج فيه ثم يأتي إلى مكانه ويبني عليه. نعم، في هذا في الكلام الحافظ في الملحة. أوله منقول من عن الحافظ أحسن إليكم، والثاني لا أدري، في إشارة نقل لكن لا أدري من أين نقل. أما إذا انتقض وضوءه فإنه يبطل الطواف ويعيده من جديد. نعم، هذا معلوم. وكذلك إذا طال الفصل، لأنه اشترط في الطواف الموالاة. نعم، في حالتين إذا انتقض الوضوء أو طال الفصل بين الأشواط يعيده. ولكن إذا فصل بالصلاة على الجنازة لا بأس، لأنه وقت قصير. رأى جنازة صلى عليها وهو في الطواف قطع ثم صلى الجنازة ثم يذهب ويكمل الطواف، أو قيمة صلاة الفريضة فإن يصلي ثم يبني من المكان الذي قطعه. أحسن الله إليكم. لو أن رجلا أحسن الله إليكم يعني يعتقد قول الجمهور أنه يشترط الوضوء للطهارة للطواف، فيعني بسبب الزحام وكذا وانتقض وضوءه، قال أعمل مثلا بقول شيخ الإسلام أنه سنة وأبني على ما وقفت. لا، ليس له ذلك، ما يبني بالتشهي ما دام يعتقد الجمهور، أو أراد يقلد يقلد الجمهور، يقلد الجمهور أو يقلد أحد. إذا كان عالم قلد عالم وأفتاه لا بأس، أخذ بقوله وهم من العلم لا بأس. أو أخذ أما مسألة التقليد فإن الأخذ بقول الجمهور أولى، لأنه أقرب الحق إذا كما مسألة ليس فيها دليل واضح. أما إذا كان فيها دليل واضح خلاف قول الجمهور نعم يأخذ بالدليل. أحسن الله. لكن العامي ليس له أهلية النظر في الدليل، وإنما يقلد من يثق بعلمه وراءه ودينه ويعمل به. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك الكلام الذي بعده كذلك منقول عن الفتح، أحسن الله إليكم، في أول بالمنحة. نعم، طيب. وفي شرح ابن الملقن قال وقال عمرو بن دينار رأيت ابن الزبير يطوف فيسرع، قال نافع ويقال القيام في الطواف بدعة. تكلم على القيام في الطواف بدعة. قال نافع ويقال القيام في الطواف بدعة، وأجاز عطاء أن يجلس ويستريح في الطواف. قال إيش قبل هذا؟ وقال عمرو بن دينار رأيت ابن الزبير يطوف فيسرع، قال نافع ويقال القيام في الطواف بدعة، وأجاز عطاء أن يجلس ويستريح في الطواف. كان يقصد بالقيام الوقوف، يعني كان القيام إيش؟ القيام في الطواف بدعة. قال نافع ويقال القيام في الطواف بدعة، وأجاز عطاء أن يجلس ويستريح في الطواف. القيام في الطواف إيش؟ القيام في الطواف بدعة. القيام نعم. يعني كان ذاك قيام طويل أصلاً. حسن الله. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. نعم، وهما ركعات الطواف. والسبوع هذا لغة في الأسبوع، يقول أسبوع ويقال سبوع. أسبوع يعني سبعة أشواط، لكل سبعة أشواط ركعتين. وسبوع سبوع وأسبوع وسبع. عم يقول أنا طفت سبع، يعني سبعة أشواط لكل، ويقال لكل أسبوع. أحسن الله إليكم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. نعم. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وقال عيسى قال عطاء وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل. لم يطف تجزئه اكتفى بها، لكن الأفضل أن يأتي بركعتي الطواف بعد الفريضة خاصة. نعم، أحسن الله إليكم. وقال فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. يعني لم يكن يطف سبعة أشواط إلا صلى ركعتين ركعتي الطواف. سبوع وقال سبوع وقال أسبوع وقال سبع، يعني سبع سبعة أشواط. طاف بالبيت سبوعا أو طاف بالبيت أسبوعا. نعم. قلت أحسن الله إليكم. قوله لسبوعه، قال الحافظ: السبوع بضم المهملة والموحدة، لغة قليلة في الأسبوع. قال ابن التين: هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، والمراد به الطواف. إيش هذه؟ قال الحافظ: السبوع بضم المهملة والموحدة، لغة قليلة في الأسبوع. قال ابن التين: هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، والمراد به الطواف. طواف سبعة أشواط، لكل سبعة أشواط ركعتين. قال سبوع ويقال سبوع ويقال سبع. كل سبعة أشواط لها صلي ركعتين، سمى ركعتي الطواف. نعم، أحسن الله إليكم. الأثر قال القيام في الطواف بدعة، رواه عبد الرزاق المصنف في باب الجلوس في الطواف والقيام فيه. قال ما رأيت عن ابن جريج قال: أخبرت أن نافعا قال: ما رأيت ابن عمر قائما في الطواف. قال: ويقال بدعة القيام في الطواف. وفي رواية أخرى قال عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر قائما في الطواف قط إلا عند استلام الركن. ما رأيت ابن عمر قائما في الطواف قط إلا عند استلام الركن. كيف ما رأى قائما؟ يعني ما يكون واقف، وكان يستلم الركن، كان كثير الحجر يستلم الركن دائما حتى وكان في زحام. قال انه قال: ما تركت استلام الركن لا في شدة ولا في رخاء. اجتهاد من رضي الله عنه. يعني بعض الناس الان اذا حاذ الحجر الاسود يقف، خاصه من المعتمرين من خارج المملكه يقفون كذا ينظرون الحجر الاسود او يدعون، فلعل هذا ممكن يستدل به على نعم لا يستعمل الوقوف. نعم، الرمل هذا في الشوط في الطوف الأول أول ما قدم مكة، قلنا أنه يرمي ثلاثة أشواط ويسعى في أول طواف يقدم مكة حج أو عمرة. نعم. خلاف المشي طاف يعني يطوف ما يقف. نعم. أحسن الله عليكم. وبعضهم يكرر التكبير عند محاذاة كذلك مو مشروع كبرتك، وكذلك كونه يقف ويعطل الحركة حركة الطواف هذا غلط. بعضهم يجلس نعم ويطيل ويسبب زحام في وقوفه ويكبر، بعضهم يكبر 10 تكبيرات هذا ليس له أصل، يكبر وماشي كذا إذا حدث الله أكبر وماشي ولا أقف. نعم. إلا أول ما يبدأ يبدأ بالتسمية بسم الله والله أكبر، ثم مستقبل الحجر ثم يمشي، وأما بقية الأشواط يكبر وماشي ويشير بيده إذا كان بعيد. نعم. خلينا نحصل عليك في شدة الزحام في الطواف، بعض الناس يصلي في المطاف. إيه. جهل الجهل. هذا جهل هو يعني السلطة يحاولون يقومونهم بس كثرة تغلب الشجاعة، يعني يروح ناس يأتي ناس كثرة تغلب الشجاعة يعجزون عنهم. أنا أقصد ما يفهمون. هل على الإنسان إثم إذا مر بين يديه؟ ها؟ هل على الإنسان إثم إذا مر بين يديه؟ لا ليس على شيء، ليس على شيء، لأنه هو المخطئ الذي جاء يصلي في وسط المطاف هذا خطأ. نعم. أحسن الله عليكم. والتكبير عند محاذاة الركن هل يكفي فيها؟ نعم. التكبير عند محاذاة الركن. نعم. هل يكفي فيها أن يكون تقريبا عند الركن أو يتحرى أن يكون بالضبط عند الركن؟ إذا حدث يعني تحرى محاذاة كل كان سابقا جعل في خط، وصار الخط هذا يشكل زحام يقفون فأزيل هذا ولا حاجة إلى الخط. كل إنسان مثل إذا رأى أنه هذا خلاص كبر يرفع يده وكبر ويمشي حتى لو شكل زحام. في الخلاف من قال آخر تكبير وكبر لأنه هذا، ومن قال لا يكبر لأنه انتهى. نعم. أحسن الله إليكم. وفي آخر شوط لابد أن يتيقن أنه وصل إلى الركن. نعم. لابد في آخر شرط لابد تأكد، لو ترك شيئا يسيرا من الطواف لما صح الطواف لابد استوفي كامل، استوفي الأطفال السبعة. نعم. والشوط من الحجر يعتبر الشوط واحد، يعني يتجاوز الحجر احتياط المرة الأخيرة. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. التكبير سنة. سنة. نعم. نعم التكبير كل ما فيكم مرة سنة، التكبير والأذكار كلها من السنة والدعاء. ترفع يد واحدة الله يسلمك أو يدين اثنين؟ واحد يد واحدة الله أكبر. بعض أحسن الله إليكم بعض يقبل يده بعد ما يرفع يده يقبل يقبل يده، هل هذا ورد؟ لا يقبل هذا إذا مسح يعني استلام الحجر في سنة سنة أربعة. السنة الأولى أن يستلمه بيده يمسحه ويقبله بشفتيه هذا إذا قدر. السنة الثانية إذا لم يقدر يقبله يمسحه بيده ثم يقبل بيده. السنة الثالثة أن يمسحه بعصا، كان يستلم الحجر بمحجن ولا يقبله. السنة الرابعة إذا ما استطيع يشرعه بيده ويكبر ولا يقبل. إنما يقبل يده إذا استلمه، إذا مسح واستلمه قبل يده. وكذلك إذا تمكن من تقبيل الحجر. أما إذا استلمه بعصا أو شعر فإنه لا يكبر ولا يقبل العصا. وكذلك إذا لم يكن معه عصا وأشار إليه بيده يكبر ولا يقبل يده. نعم. وهذه كلها سنن سنن أربع مستحبات. نعم. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل العصا؟ ما أذكره في شهر شر شيء من هذا. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. التأسي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف معتمر سبعة أشواط ثم يسعى سبعة أشواط من الصفا ثم يحلق ويقصر أيضا كذلك كما في الحديث الآخر ثم بعد ذلك تحل له امرأته. نعم كنت حل من العمرة لأن العمرة لها أركان النية والطواف والسعي النية والعمرة ثم الطواف والسعي ولها واجبان الواجب الأول الإحرام من الميقات أو من حل كان من أهل مكة والثاني الحلق والتقصير. نعم فأركانها ثلاثة وواجباتها اثنان وأما الحج فله واجبات سبعة كذا. نعم أحسن الله إليكم. في منسك الشيخ بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح قال فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به. وقبل ما استلمه يعني إذا استلم بيده يقبل يده يعني وإذا استلم بعصا يعني كان يقبله يعني إذا استلمه بعصا أما إذا لم يتمكن فإنه شرح بيده ويقبل قبل ما استلمه هكذا نسير نشرح أيضا على التحقيق والإيضاح سمعت الشيخ بس هذا مطبع شرح نشرح عليه موجود مثمش لأن الإطباع يسأل عن بعض الأخوان بس. نعم كذلك ابن القيم أحسن الله عليكم رحمه الله في زاد المعاد قال وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن. قبل نعم أحسن الله عليكم نسينا أقول نسينا نافة العلم نسينا. نعم أيضا في صحيح مسلم أحسن الله إليكم قال سمعت قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. طيب يعني يقبل المحجن يقبل ما استلمه به سواء كان اليد أو المحجن أو العصا يقبل ما استلمه به إن استلمه بالعصا قبله إن استلمه باليد قبله أما إذا لم أما إذا أشار إليه بشارة فلا إشارة إذا كان ما استلمه يعني ما مس الحجر سواء عصا أو اليد فلا يقبل إنه يقبل ما مس الحجر. نعم نعم لابد يأتي به الحلق سهل نعم في أي مكان الحلق لكن إذا تجاوز الميقات عليه دم إذا تجاوز الميقات سواء بحجة أو بعمرة ولم يحرم عليه دم. نعم قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم لأنه ركن ركن في العمرة. نعم باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم. في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارنا فطاف طواف القدوم ثم سعى الحج والعمرة ثم خرج إلى ميناء ولم يقرب البيت حتى جاء لطواف الإفاضة. وهذا في رد على من قال إن كان يزور الكعبة في ليالي ميناء، وهذا جاء فلا يصح، جاء في رد الثاني أنه كان يزور ليالي الكعبة في ليالي ميناء، في أنه ما يقرب الكعبة طواف الأول ما رجع إلى الكعبة إلا في طواف الإفاضة يوم العيد. هذا الترجمة فقه البخاري في باب من لم يقرب بابه، شوف باب من لم يقرب، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. يرجع يعني يوم العيد الطواف الأول ويرجع بعد إيش؟ بعد الطواف الأول. الطواف الأول الذي طافه فلم يرجع إلا يوم العيد في طواف الإفاضة، هو السعي، هو الآن السعي سعى النبي صلى الله عليه وسلم قارن مع طواف القدوم، بقي عليه طواف الإفاضة اللي هو طواف الإفاضة والحج القارن. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا، هذا فيه دليل على ضعف ما جاء في بعض الأثار اللي كان يزور الكعبة في أيام ميناء ويطوف، هذا ما ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الكعبة إلا ثلاث مرات، المرة الأولى طبعا طوف القدوم مع الحج مع طوف سعى الحج، المرة الثانية هو العيد طوف الإفاضة، المرة الثالثة طوف الوداع في صبح اليوم الرابع عشر أو آخر الليل من ليلة الرابع عشر من الحجة. أما ما جاء أنه كان يزور الكعبة في أيام ميناء فليس بالصحيح. نعم. فليقال أحسن الله إليكم أن الأفضل الحاجة أن يبقى في ميناء حتى في النهار ولا نعم يبقى في ميناء ليلة ونهار، هذا الأفضل. أحسن الله إليكم. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. إيش بابه؟ باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. يعني ركعتي الطواف الأفضل أن تكون خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، فإذا كان فيه زحام فلا يزح، يصلي في أي مكان من مسجد الحرم. عمر طافها حتى خارج المسجد، الأمر في هذا واسع، فلا ينبغي الإنسان أن يزاحم وأن يؤذي، فإذا كان في زحام يروح يذهب إلى مكان ليس في زحام ويصلي في أي مكان من المسجد، بل لو صلى خارج المسجد لا بأس كما ورد عن عمر وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن. أذان. أحسن الله إليكم. حديث طويل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، باب من صلى ركعتي الطواف خارج من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارج من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. نعم، فيها يدل على أولا طواف النساء من وراء الرجال، وفيه الطواف على البعير، على طواف الراكب العاجز، لأنها كانت شاكية يعني ومتعبة مريضة، فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة، ويدل على طهارة فضلات البعير، لأنها ربما خرج منها فضلات، وكان في ذلك الوقت المسجد ليس له أبواب ولا جدران، فلهذا طافت، والناس كانوا طافا. فجاء النبي طاف لما الناس غشوه ركب وطاف، وكان يستلم بمحجن، يستلم بمحجن ويقام بمحجن عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بطواف الراكب العاجز إذا كان راكبا. هنا يقول فلم ثم خرجت، يقول فلم إيش؟ فلم تصلي حتى خرجت. نعم، لأن المرأة الرجال صلوا مع النبي وهي صلت خارج. نعم، طافت طواف الوداع وخرجت. نعم، نعم، لما غشوه الناس هذا يعتبر عجز، يعني لو طافه غير عاجز محل نظر. في الكلام في شو الخلاف، في من طاف راكبا وهو غير عاجز. فيه أثر من حوله كلام الحافظ. نعم. في كلام عندكم أنا أحسريك في شرحكم على البخاري في متعلق بمناسبة الترجمة، وفيه ما ترجم له المؤلف رحمه الله، وهو جواز صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد كما فعل عمر رضي الله عنه وكما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، لأن أم سلمة طافت ثم صلت ركعتي الطواف خارج المسجد، وهذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ذلك أمر مستقر عندهم. ولهذا قال الراوي: ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، حتى قوله حتى خرجت، يعني خرجت من المسجد أو مكة فلا حرج. ويستدل بهذا على أن من نسي ركعتي الطواف يقضيهما متى تذكر، في الحرم أو خارج الحرم. قال الثوري: يركعهما. ويستدل بهذا على أن من نسي ركعتي الطواف يقضيهما متى تذكر، في الحرم أو خارج الحرم. قال الثوري: يركعهما حيث شاء بعد أن يخرج من الحرم. وروي عن مالك أنه يركعهما ما لم يتباعد ويرجع إلى بلده، فإن فعل فعليه دم. والصواب وروي عن مالك أنه يركعهما ما لم يتباعد ويرجع إلى بلده، فإن فعل فعليه دم. والصواب أن ركعتي الطواف سنة، يركعهما حيث شاء في الحل أو في الحرم، داخل المسجد أو خارجه. انتهى. بعضهم ينسى ركعتي الطواف ولا يذكر إلا بعد السعي، لكن من سنة الأمر في هذا واسع، لكن من قال أنه واجب قال بجبر بدم. في كلام الحافظ على أنا أحسن عليكم في المغني قال مسألة، قال: ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأ. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر. ثم قال فصل: فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ، وهو إحدى الروايات عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. والثانية: يجزئه ويجبره بدم، وهو قول مالك، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: يعيد ما كان بمكة، فإن راجع جبره بدم، لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس. والثالثة: فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس. والثالثة: يجزئه ولا شيء عليه، اختارها أبو بكر، وهي مذهب الشافعي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشيا. وفي قول أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر. يظن فيها الخلاف، قيل لا يجوز، لا يجوز الطواف راكبا من غير عذر، وقيل يجوز أجبره بدم. فالدم الآن أشد، الآن يكلف أكثر، لو عيد الطواف أسهل من أن يأتي بدم. وقيل ليس عليه شيء، قيل يجوز يعني الطواف راكبا مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز إلا، وقيل يجوز ويجبره بدم. نعم. سيأتي المسألة سيرك بعد ثلاثة أبواب. سيأتي المسألة الكلام على المسألة بعد ثلاثة أبواب. يأتي إيش؟ الكلام على هذه المسألة بعد ثلاثة أبواب. الله طيب. طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف طواف تطوع يعني قصدك ولا طواف؟ الأمر سهل، لكن الحكم واحد من الطواف، ما دام انه الان يطوف نقول السنه هذا لا بد فيه من القيام على القلب، لا بد ان يكون قائما ما يكون راكب، ما بد ان يكون ماشيا. تذكر بعد السعي، بعدما خلص السعي هل يعيد الطواف مع السعي؟ نعم يعيد الطواف الصحيح، يعني طال الفصل، إذا طال الفصل يصح الطواف، يعني الطواف يبطل بشيء، الشيء هو إذا انتقض وضوءه، والثاني إذا طال الفصل يعني غير متوالي، هنا طال الفصل بعد السعي يعيد الطواف يعيد بعد السعي على الصحيح. يعيد مع السعي؟ نعم السعي لا يصح إلا بالطواف عند جمهور العلماء. لا موالاة السعي لا شك موالاة في الطواف، موالاة في الطواف هي اللي مشترطة. ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي ولا؟ ها؟ والموالاة بين كذلك لا يشترط الموالاة في الطواف والسعي، الأفضل يكون السعي والطواف، ولكن لو أخر السعي إلى آخر النهار أو إلى الغد فلا بأس. صلى الله عليك. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. نعم. وقرأ أيضا لما هذا المقام واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. نعم صلى الله عليه. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر رضي الله عنه بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، ويسمى الآن الزهر، وكان ليس في بناء في ذلك الوقت. صلى الله عليك. يعني هذا الصبح يعني وقت نهي، لكنها من ذوات الأسباب. نعم صلى الله عليك. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون، يعني عند طلوعها وعند غروبها، لأنها عند طلوع الشمس يصلوها الكفار عند غروبها، يعني الأولى أن ينتظروا حتى تطلع الشمس. نعم لأنه وقت نهي. نعم صلى الله عليه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله المغلظ عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها لا تصلى حتى ركعتي الطواف. هذا عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين تتضيق الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا أوقات قصيرة خمس دقائق عشر دقائق ما فيها صلاة ولا دفن موتى عند طلوعها وعند غروبها وعند وقوفها قبيل الظهر ينتظر، فهذه كان الصلاة التي يكره فيها قام، يعني ينتظر إذا دخل المسجد إما أن يجلس وإما أن يقف، وكذلك دفن الميت ينتظر حتى تطلع الشمس، وكذلك إذا كان يطوف ينتظر حتى ترتفع. أما الوقت الواسع بعد الصلود بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تضيق الغروب هذا وقت واسع لا بأس تفعل لوات الأسباب على الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فيها خلاف عليكم فيها خلاف لا يعلمه إذا بس إذا كان يريد أن يصلي يقول لو انتظرت كان أحسن. بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.